السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والأمر الشديد والأمر العتيد، سبحانه الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العز والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه، والذل والصغار والعار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. أما بعد، فإن سمعنا إخوتي شيئا عجاب، إنا سمعنا إخوتي شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا خلف الثياب. يا أختنا أنت المصونة بالحجاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، فالجنة المأوى ويا حسن المآب. حديثنا في هذا البرنامج في هذه الليلة عن أول خطأ من أخطاء النساء. أظهر خطأ من أخطاء النساء هو السفور، التبرج، العري، عدم ارتداء الحجاب. هذا من أظهر أخطاء النساء التي يراها البادي والحاضر والكبير والصغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حابب أوجه كلمة لكل مسلمة، أقول لها: أختي، لماذا ترفض الحجاب؟ أيتها المسلمة، يا حفيدة هاجر وسارة وعائشة وحفصة وخديجة وفاطمة، يا ابنة الإسلام، يا حفيدة عمر والصديق وسعد وعلي وعثمان وسعيد، لماذا ترفضين الحجاب؟ انت مش عايزة تتحجبي ليه؟ انت رافضة تكريم ربنا لك ليه؟ انت مصرة على محاربة الله بالذنوب والمعاصي بالتبرج والسفور ليه؟ انت مصرة على اشاعة الفاحشة في الذين امنوا ليه؟ انت متعاونة مع اعداء الاسلام الذين يعملون على عري المسلمات ليه؟ لماذا ترفضين الحجاب؟ اختاه، يا بنتي، يا اختي، لماذا ترفضين الحجاب؟ بربك واجيبي بصدق، هل أنت مستعدة للقاء الله على هذه الحال؟ بربك لو نزل بك الموت وأنت سافرة متبرجة، أتكونين في حال يرضي الله ويرضيك؟ بربك وأجيبي بصدق، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حي ولقيك في طريق، بربك انت تكوني مبسوطة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراك على هذه الحالة؟ لو اني اسير في طريق ومعي زوجتي المحجبة ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لانطلقت اليه، اقبل أقبل رأسه وأقول هذه زوجتي العفيفة، صاحبة اللحم الغالي، صاحبة الأدب العالي، التي استمعت لأمرك فنفذت. بربك لو أنت في هذه الحال ولقي في رسول الله في طريق، ممكن تقبليه؟ أم تتمنين أن الأرض لو انشقت وابتلعتك من الخزي ومن الحياء لو كان في قلبك ذرة من إسلام وإيمان؟ أختي في الله، أنت ليه مش عايزة تتحجبي؟ أنت ليه رافضة تكريم ربنا ليكي؟ أنت ليه مصرة على حرب الله للذنوب والمعاصي؟ أنت ليه متعاونة مع اليهود الذين يملكون بيوت الأزياء العالمية ويخرجون الموضات المضلات لتعرية المسلمات؟ أنت ليه مصرة على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ الإسلام أعزك، ليه رخصت نفسك؟ ربنا أكرمك، ليه أهنت نفسك؟ ربنا رفعك إلى قبة الفلك، ليه تمرغت في الوحل والطين والعار والشمار؟ اللهم اهدي كل نساء المسلمين يا رب. صحيح، انت ليه رفض الحجاب؟ تقول قائلة من أخواتي الغير محجبات، تقول والله يا شيخ الحجاب عادة فارسية، عادة تركية، عادة بدوية لا علاقة له بالدين. حجاب ايه؟ هو الحجاب له علاقة بالدين؟ ده الحجاب حجاب القلب. دي عادة فارسية، عادة تركية، عادة بدوية ولا علاقة لها بالدين. أقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. يا أختي الكريمة، الحجاب من الدين، الحجاب أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أن الحجاب ليس من الدين؟ والقرآن فيه آيات كلها يأمر بالحجاب، والسنة فيها أكثر من 20 حديث نبوي صحيح كلها يأمر بالحجاب أو ذكر فيه الحجاب. قال الله عز وجل في سورة النور: اللهم نور بها قلوبنا وقبورنا وصراطنا يا رب. قال ربنا عز وجل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال عز من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال جل جلاله لكل مسلمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. السفور التبرج جاهلية تخلف، الستر حضارة، الستر تمدين. بل إني أقول لكل من تقول بجهل إن الحجاب لا علاقة له بالدين، إن الحجاب عادة، أقول إن الحجاب أمر الله به كل نساء المسلمين على سائر الزمان وفي كل الشرائع السماوية. ما من نبي بعث إلا وأمر النساء في أمته بالحجاب، إن الحجاب من الأمور السماوية القديمة جدا. اسمعوا، الحجاب كان من الأمور المعروفة بين العبرانيين من عهد إبراهيم عليه السلام، وظل معروفا بينهم في أيام أنبيائهم جميعا إلى ما بعد ظهور النصرانية. وهذا سفر التكوين الإصحاح 24 نص عند النصارى وعند اليهود يؤمنون به، نص في سفر التكوين فيه: ورفعت رفقة كذلك عينيها ورأت إسحاق فترجلت عن الجمل وسألت العبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فتناولت الحجاب وتغطت. الحجاب معروف عند اليهود، له أصل عند النصارى، معروف في كل شريعة نزلت على نبي، معروف في دين الله الواحد الإسلام. كذا في الإصحاح 38 من نفس سفر التكوين: قيل لثامار: هو ذا حموك قادم لجز غنمه. فنزعت عليها من عليها ثياب الترمل وتبرقعت وتلفعت. لكن النقاب كمان له أصل، قال: وتبرقعت وتلفعت. سبحان الله العظيم. يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: وكل امرأة تصلي وليس على رأسها غطاء تجلب العار على رأسها. الحجاب من الدين إذن، الحجاب أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أكثر من 20 حديث نبوي كلها في الحجاب، إما أمر مباشر أو فيه ذكر للحجاب. منها على سبيل المثال للحصر ما رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، والحديث حسن صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. يا سلام، المرأة ترخي ثوبها السابغ الطويل بعد كعب الرجل ذراع لا تزيد عليه. وروى الشيخان عن عائشة زوج النبي أنها قالت رضي الله عنها في قصة الإفك: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. كل زوجات النبي كنا محتجبات منتقبات، هذا إجماع. قالت: فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. كذا روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. والمروط كساء من الصوف تتغطى به المرأة، تغطي به كل الجسد. فيا أختي في الله، يا من تقولي الحجاب ده عادة تركية، عادة فارسية، ليس له أصل في دين الإسلام، هل سمعتي كلام ربنا؟ هل سمعت كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولسه بعد ما سمعت كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسه مصرة على عدم لبس الحجاب؟ لسه بتنكريه؟ لسه بترفضيه؟ إجابه: أمر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحضرتك ليه رفض الحجاب؟ تقول: والله الحجاب تخلف، الحجاب ردة حضارية. تخيلوا في بلاد المسلمين من يكتب ان الحجاب ردة حضارية. الحجاب ردة حضارية؟ تخلف والتبرج والعري والاسترتشات والبضيهات وكشف البطون والصدور والظهر والاقدام الى ما فوق الركبة ولبس السواريه والخفيف والعريان، تقدم. الحجاب تخلف والتبرج والسفور تقدم. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. يا اخوانا العري التبرج السفور هو اللي تخلف، هو الانحطاط، هو اللي نزول بالانسان من رتبة الانسانية الى درجة الحيوانية. قال الله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. والله العظيم لو انصفوا لقالوا ان التبرج تخلف، ان العري انحطاط، ان الصفور ردة حضارية، ردة حضارية. اخوانا الله ميز الانسان باشياء كثيرة عن الحيوان، منها الستر. يا اخوانا ستر العورات من نعم ربنا علينا. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بقى ربنا بيمتن علينا بنعمة الستر، واحنا نقول لا يا رب، إذا الحجاب ده تخلف، الستر ده مش نعمة، ده انحطاط، ده ردة حضارية. أفكلما تقدمت المرأة رفعت ثوبها لأعلى شبر، حاجة غريبة. أفكلما تحضرت المرأة ضيقت الفستان عند الخصر عدة سنتيمترات؟ أفكلما تقدمت المرأة كشفت شيئا من بدنها؟ أعداء الإسلام، أعداء الحشمة، أعداء الستر، الملوثون بالفجور الخبث والنجاسة والدنس، أخذوا يوسوسون في أذن المرأة. حجاب تخلف، خيمة، تحرري تحضري. حتى خلعت الحجاب وخالطت الرجال وما زالوا بها حتى أصبحت تملأ الحدائق، الكورنيش وعلى ذكك الحدائق، تحب وتقع في العشق والهياب. قالوا ممتازة، لكن نريد المزيد. وما زالوا بها حتى جردوها من كل الثياب عدا خرقة تستر السوء بالكاد على البحار. طلع على البحر بالمايوه مسلمة، على الشاطئ بالمايوه، والزوج او الوالد جالس على الكرسي كده الشزلونج ويبرم في شواربه. اين الرجولة؟ قال ممتاز. وما زالوا بها حتى اصبحت خادمة في الطائرات وفي البارات وفي المطاعم. استغلوها اسوأ استغلال، ذلوها، امتهنوها، وقالوا هكذا هو التحضر والتحرر. لا، مش كل ما المرأة تتقدم ترفع فستانها شبر، مش كل ما البنت تتحضر تضيق فستانها كم سنتي. هذا تخلف يا بنتي، هذا تخلف، هذا انحطاط. ثم ما هذه الوقاحة البالغة من امرأة تصف امر الله بانه تخلف؟ من الذي امر بالحجاب؟ الله. كلام ربنا تخلف؟ من الذي امر بالستر؟ رسول الله. كلام النبي ردة حضارية؟ تخلف؟ اللهم اهدنا يا رب واهد بنا. وانت يا امة الله ليه مش لابس الحجاب؟ تقول والله الحجاب ده بصراحة سجن، قيد وسجن، هيمنعني من الاستمتاع بالحياة. ما تسلميش على ده وسلمي على ده، ما تروحيش هنا وروحي هنا، سجن. انا لسه شباب، انا في العشرين من عمري لسه شباب، عايز اتمتع. الحجاب ده سجن، قيد يمنع الفتاة من الاستمتاع بالحياة. اقول لها: يا مسكينة، من غرك بهذا الكلام؟ من قال ان الحجاب الشرعي يمنع من التنزه والتمتع واللهو المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع؟ هل منع الحجاب الفتاة من التعليم والتعلم؟ اخبريني اختي الفاضلة، ما هي المتع اللي الحجاب هيحرمك منها؟ اللهم الا اذا كنت بتعتبر العري متعة، اذا كنت بتعتبري نهش الشباب في لحمك متعة، اللهم الا اذا كنت بتعتبر اختلاطك بالشباب متعة، اللهم الا اذا كنت بتعتبري عريك على الشواطئ متعة، اللهم الا اذا كنت فاكرة رأسك في الديسكو متعة. دي مش متعة، ده عار، دي فضيحة، دي نكسة. انما الحجاب لا يمنع من التمتع الحلال ولا المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع. وحضرتك ليه مش عايزة تتحجبي؟ ليه مش عايزة تكرمي نفسك بما أكرمك الله به؟ تقول لي والله يا شيخ أنا نفسي ألبسه بس أبويا مش عايز، أبي يرفض، زوجي يرفض. أقول لها أختي الفاضلة، لو أن الوالد أمرك بترك الصلاة هل تطيعين؟ تقول لا إلا الصلاة بقى. طيب لو أن الزوج أمرك أن تسرقي هل تستمعين؟ تقول لا أسرق، أعمل حاجة حرام؟ أقول لها لو أن الزوج والوالد قالوا لك حط إيدك في النار تسمع الكلام؟ تقول لا يا روح ما بعدك روح. طب يا بنتي ما الحجاب فريضة، الصلاة فريضة والحجاب فريضة، الله هو الذي أمر بالصلاة وهو الذي أمر بالحجاب. طيب يا بنتي ما هي السرقة حرام وتبرجك برضه حرام، خروجك من غير الحجاب برضه حرام. الله يا بنتي ما انت لو مت على كده وربنا ما تغمدكيش برحمتك ممكن تروح النار. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد. قال نبينا لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. يا بنتي لو سمعت كلام اللي بيأمرك بالعري والله العظيم ما ينفعك في الآخرة، والله ما ينفعك عند الموت، والله ما ينفعك وانت في القبر، والله ما ينفعك، بل سيتبرؤون منك في الآخرة. واقرأي قول الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الطاعة لله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. طيب وحضرتك ليه رفض الحجاب؟ انت كمان ليه رفض الحجاب؟ تقول لي والله الحجاب ده فريضة، ما قلناش حاجة يا عم الشيخ، بس مش علينا، ده على زوجات النبي وبنات النبي بس. كل واحد بيسمع كلام عجيب وبيقرأ كلام اعجب، تجد امرأة عجوز كأنها من أيام الناس القلوون وتدبج مقالات، لا لا الحجاب ده تخلف، لا لا لا لا الحجاب ده لنساء النبي بس. تجد إنسان أكل الزمان عليه وشرب، عنده 80 سنة أو 90 سنة الله أعلم، لكن لا الحجاب ده هذا، لا لا لا هذه عادة بدوية. يا عم الحج ربنا يهديك وتحج، الحجاب لزوجات النبي بس، الحجاب لبنات النبي بس. انت عمرك قرأت المصحف؟ انت عمرك بصيت في القرآن؟ يقول طبعا. اقول له ابدا. قرأته ولم تقرأه؟ ولو قرأت لوجدت ان الحجاب فرض على زوجات النبي وبنات النبي وكل المسلمات. قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين لكل النساء، ايه يا رب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هل لاحظتم ان الله قال ونساء المؤمنين؟ ولو افترضنا جدلا ان الحجاب مفروض على زوجات النبي وبنات النبي فقط، ليه بناتنا ما يكون لهمش في زوجات النبي وبنات النبي اسوة حسنة؟ تقول احنا فين وبنات النبي فين؟ احنا فين وزوجات النبي فين؟ ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، ان التشبه بالكرام فلاح، حجاب فريضة على كل امرأة مسلمة. طيب وحضرتك انت ايوه ليه مش عايزه تتحجبي؟ لحد امتى ماشيه كده بالبنطلون الجينز المجسم للسوقه؟ لحد امتى حولت نفسك سلعه رخيصه ينهش فيها كلاب البشر وذئاب البشر؟ لحد امتى؟ ليه رفض الحجاب؟ قلت له والله انا لن ألبس الحجاب بصراحة، لأن في محجبات كتيرة أنا أعرفهم لا يتأدبن بآداب الحجاب. ده في محجبات بيعملوا عمايل، هي بتقول كده محجبة بس أخلاقها اسألنا أنا بقى. ده في محجبات عشان كده مش هلبس الحجاب عشان ما بقاش زي دول. والله غلط يا بنتي. الدين حاكم على الناس، سلوك الناس ليست حاكمة على الدين. يعني ايه؟ يعني انا بقولك الا يوجد في المحجبات واحدة صالحة بصراحة؟ فيه طبعا حقيقة فيه بصراحة. طيب شفتي كم واحدة مش ملتزمة اخلاقها مش تمام؟ يعني واحدة، عشرة، مية، الف، مليون؟ مش ممكن. شفت مية، طب تحكمي بسلوك مية على سلوك ملايين المحجبات؟ لا، في محجبات ملتزمات صالحات مصلحات قانتات عابدات، في محجبات بيفكرون بالصحابيات والتابعيات والخير في هذه الأمة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها. ثم لماذا تحيين بين أخواتك بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على القذر؟ انت ليه بتشوف الوحش بس؟ لو انت جميلة وقلبك نظيف هتشوف الجميل. وبعدين تعالى اقولك، لو قفشنا واحد حرامي بيسرق في الجامع، الحل ايه؟ نقطع ايديه ولا نهد الجامع؟ لو قفشنا واحد بيسرق اثناء مناسك الحج، السلطات السعودية تعمل معه ايه؟ تقطع ايده؟ حد الله؟ لا، تمنع الحج ولا تزر وازرة وزر اخرى. وبعدين انا هقول لك، انت بقى عايزين حضرتك انت تتحجبي كما امر الله وكما امر رسول الله وتبقي نموذج يشار اليه، هذا هو الحجاب. يا محجبة يا المقصرة، يا محجبة حجاب تيواني، شفت الاخت دي؟ هو ده الحجاب، هو ده النموذج. انما تقول مش هلبس عشان في محجبات لا يتأدبن بأدب الحجاب، بربك لو ربنا سألك في الآخرة السؤال ده، لماذا ترفضين الحجاب؟ هترد عليه بنفس الجواب؟ انت حر. وحضرتك ليه مصر على عدم لبس الحجاب؟ تقول بصراحة الحجاب ضخيمة ضخيمة، هيخلي شكلي وحش، البس اسود كده وامشي كده مكمكمة ولبسة خيمة، هيغطي جمالي، هيشوه صورتي. أقول لها يا أمة الله، يا بنتي مين اللي اداك الجمال ده أصلا؟ مش ربنا برضه؟ بتحارب ربنا بنعمته عليك؟ تبرز ربنا بنعمته عليك؟ طب هو مش ربنا قادر في لحظة يشوه صورتك؟ يجيلك مرض جلدي تتشوهي؟ يجيلك حرق غصب عنك تغطي وشك أو تغطي جسمك؟ الله، بقى نبارز ربنا بنعمه علينا؟ ربنا واهب الجمال، نبرزه بالذنوب والمعاصي ونبرز هذا الجمال لمن لا يحل له أن يراه؟ تقل لا يا أمة الله. ثم من قال أن الحجاب يداري الجمال؟ الحجاب يداري الجمال عن الغرباء، عن الفضوليين، عمن لا يحل لهم أن يروا هذا الجمال، وبيحفظ الجمال ده لصاحبه لزوجك، هو اللي من حقه يتمتع بهذا الجمال سبحانه وتعالى وعز وجل. انما الجماعة الفسقة، الجماعة الفجرة، هم الذين يحبون ان تخرج المرأة سافرة متهتكة متكسرة حتى يخوضون فيها باعينهم النجسة ونفوسهم الدنسة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه محبك في الله يا شيخ مصر؟ احبك الله الذي احببتني فيه. لا سمعت عن مثال. زوجتي تعمل في مدرسة مشتركة بنين وبنات. نعم. وبتدرس بس هي بتدرس لفصول بنات فقط يعني. والحمد لله يعني بتلبس الرجال والنقاب. وبخليها تروح يعني على مواعيد الحفظ فقط. السؤال ايه يا مولانا؟ ما حكم عملها يعني؟ بس وانت قولي ما حكم عمل المرأة؟ الله يرضى عليك. ايوه في ظل الحاجات المسافات اللي انا عملتها على الامارات يعني. حاضر يا فندم، حاضر. شكرا. هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك سيدنا؟ الله يرضى عليك. انت الله يحفظك ويبارك فيك. وياك. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل دعاء الامة الاسلامية باسرها لقناة الرحمة والقنوات الاسلامية والعاملين بها لما ادفض علينا من انوارهم في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي بلادنا. اسأل الله ان يجعلها رحمة علينا وعليكم في الدنيا. اللهم امين. استأذن حضرتك في مداخلة. تفضل. الله يحفظك ويزيد فضلك. بقول لكل اخت مسلمة ابتعدت عن الحجاب كلمة بسيطة جدا، وهي ان الشيء النفيس يواريه الانسان عن اعين الناس. صدقت. انا لو عندي جوهرة، لو عندي حاجة نفيسة، حاجة غالية، بواريها عن اعين الناس. فلماذا تعتبر اي اخت ان جسدها شيء رخيص وسلعة ممكن اي شيء اي فرد ماشي في الشارع ينظر ليها؟ ولتنظر لماذا تنزل بهذا الشكل؟ واذا نزلت اين القائم عليك؟ اذا دخلت المرأة النار اصطحبت معها اربع، زوجها ووالدها واخيها وابنها. اللي ليهم الحكم عليها. دي حاجة. الحاجة التانية تعد نفسها نزلت الشارع ارتكبت كام وزر، وخلت كام واحد ارتكب وزر، الذنوب كلها لا تنقص منها ولا تنقص منه. دي حاجة. الحاجة التانية بدعوهم، انا في يوم من الايام شفت على قناة، يعني مش عايز اسميها لانها قناة بتاعت افلام وخلاص، وكانوا بيجيبوا برنامج ست نساء يعني والعياذ بالله خليعات يعني، ومنهم من قالت ان الحجاب لم يؤمر به المسلمين وانما امرت به زوجات النبي، واننا لم نؤمر بالحجاب واننا لم نؤمر بالحشمة. فاذا كانوا دول هم اللي عيشتوا لينا في امور ديننا فنقول على الدين السلام. وارجو من كل اخت واستحلفها بالله الا تطغي ولا تلقي قلبها لهؤلاء، لان دول مفسدين، وما ارادوا بالدين الا ان يحطموه، وما ارادوا بالدين الا الهلاك، وما ارادوا بنا الا الهلاك. الله يبارك. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يستر نساءنا ونساء المسلمين كافة عامة. واعتذر على الاطالة عليكم في الاتصال. احسن الله اليكم، مداخلة طويلة، بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصعب؟ الحمد لله. تفضل سمعك. بارك الله فيك. وفيك يا بارك. حضرتك يعني دلوقتي بعض الاباء والازواج والاخوات بيعتقد ان الاشر ده حجاب. وكل واحدة ممكن تكون سمع حضرتك دلوقتي بتقول الحمد لله انا محجبة. وهي اصلا بتلبس قطعة اشرب. انا هعمل حلقة كاملة. تمام. بس الحجاب ان شاء الله. بارك الله فيك. ويا ريت تبقى تعمل لنا حلقة عن الاضحية. مخالفات الاضحية. ابشر. ان شاء الله سيكون ان شاء الله ان كان في مجال يعني. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف يا شيخ مصعب؟ خير ونعم الحمد لله. ياسر والله بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. امان عليك يا سيدي. انا اخوك في الله شوقي عبد الغفار من محافظه النينيا بس مقيم في الاردن. ربنا يجمعنا واياكم على طاعته في الدنيا وفي دار كرامته في الاخره. امين. اللهم امين. الله يعمر بيتك ويعمر قلبك بتقوى الله وبالايمان ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. الشيخ الفاضل اللي طلبنا عند حضرتك سؤال وطلب. تفضل. الله يكرمك. افضلك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الطلب الاولاني يا شيخي فيه شخصية معروفة لدى الجميع ظهرت على قناة فضائية اتكلمت على القبلة في شهر رمضان والتدخين في شهر رمضان والحاجات ديت انها مربوطة للصيام والحجاب ليس فريضة وعمل لنا بلبلة فكرية. مش ممكن يعني الانسان مثقف ومطلع على الدين وربنا فتح عليه ممكن يكون عنده يعني حجة يقرع بها الراجل ده. طيب. فامثال حضرتك لو زكيك الله والله حسيبك يسترك. انت وفضيله الشيخ محمد حسان فوالدنا المحترم الشيخ يعقوب وابو اسحاق الحويني والناس اللي كلكم بركه ان شاء الله نزكيكم الله ونحسبكم على خير ان شاء الله وادعو لكم من قلبي ان ربنا يزيدكم علم وينفعنا بعلمكم بعلمكم ويزيدكم ان شاء الله علم وايمان باذن الله. فعاوزين الناس دي تثبتوها وتوقفوها بكتاب الله وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا غيرين جدا على الدين الاسلام. الله يعزك. وبنحب كل حاضر. صلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مسعد؟ نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم آمين. تفضل. يا شيخ عندي سؤال ولكن خارج موضوع الحلقة وهو. لا بأس. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ حاضر. حبيبك إن شاء الله. وأسألك الدعاء لي. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من الطيبين الطاهرين ويسرنا وإياك في الدنيا والآخرة. آمين. اتصال يا إخواني. السلام عليكم. قد نستأنف في موضوع طويل. أختي في الله. لماذا ترفضين الحجاب؟ بعض النساء يقولن كلمة خبيثة تقول لك أنا غير مقتنعة بالحجاب. مش مقتنعة. أنا مش مقتنعة. أقول لها أولا هل أنت مؤمنة بالله؟ طبعا مؤمنة بربنا أكثر منك وأحسن منك. الله طيب الله يبارك لك. إذا كنت مؤمنة بالله فإن الله قال في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت مؤمنة؟ المؤمنة بتسلم لأمر ربنا تنفذه حتى لو كانت مش مقتنعة به حتى لو مش فاهمة العلة منه. سيدنا عمر لما قبل الحجر الأسود قال له أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أمال بتقبله ليه؟ ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. شوف الاتباع، شوف تعظيم أمر النبي، شوف تعظيم أمر ربنا. أنت مؤمنة؟ يا من تقولين أنا مش مقتنعة. مش مقتنعة بإيه؟ بكلام ربنا؟ بالمصحف؟ بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بلغت بينا الجرأة إن إحنا نتفزلك ونتفلسف حتى على الله؟ حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنت صادقة في إيمانك يا بنتي، ربنا قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ماليش إن أنا أختار. ربنا قال، الرسول قال، أنا أصلا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمعي أختي في الله، إلى المؤمنات بحق في زمان النبوة لما سمعنا آية الحجاب بأي شيء رددنا. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري في صحيحه، يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرن به. بمجرد ما المرأة سمعت ان ربنا امر بالحجاب وكانت في زيارة عند عائشة في نفس التو واللحظة على طول تحجبت، ما هربتش من بيت ستين عائشة الا وهي محجبة. انما انت بتقولي لي انا مؤمنة وغير مقتنعة بكلام ربنا، غير مقتنعة بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا اللي بتقولي انا مش مقتنعة، بالله عليكي لو عينيتي ورحت للدكتور وكتب لك الدواء قال لك من البرشام ده حبة كل يوم ومن ده حبتين ودي حقنة قبل الاكل ودي حباية قبل النوم، هل تقدري تقولي للدكتور انا مش هاخد الدواء ده؟ ليه يا فندم مش مقتنعة بيه؟ تقدري؟ هو مخلوق زيك؟ ولو قلت له مش مقتنعة بالدواء ده يقول عنك مجنونة عباسية ما بتفهميش سفيهة. هو انت دكتورة؟ هتفهمي اكتر من الدكتور في الطب؟ ان كنا مع بعض البشر نفعل هذا، نجي مع ربنا. ربنا ده الذي سبحانه الذي خلقك من عدم اسبغ عليك وافر النعم الصحة والعافية والجمال وهذا الجسد الجميل اللي انت بتعرضيه للناس اللي ادهولك ربنا. فالله لما يأمر يقول مش مقتنعين بكلامك يا رب، مش مقتنعين بكلامك يا رسول الله. وبعدين نتمنى على الله الأماني، اللهم استرنا وتب علينا يا رب. وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقول بصراحة يا الشيخ أنا مقتنعة بيه. بصراحة هو كلام ربنا أنا عارفة نزل في سورة النور والأحزاب أنا عارفة والله أنا مقتنعة، بس أنا لسه صغيرة لسه صغنونة، لسه صغير. لما اكبر بقى شوية كده ابقى عندي مثلا 50-60 سنة كده ابقى البسه بقى. انا دلوقتي انا شباب 20 سنة لسه واردة بتتفتح، مش دلوقتي، مش دلوقتي. انا مقتنع يا عم هو امر ربنا انا عارف، بس مش دلوقتي، لما اكبر. اقول لها طيب هل معك امان من الموت؟ انت معك امان من الموت انك مش هتموتي دلوقتي؟ هل تضمني لنفسك ان تحيي ثانية بعد هذه اللحظة التي انت فيها؟ الاعمار بيد الله ولكل اجل كتاب. ألا تعرفين يا من تسوفين أن الموت أكثره يقع في الشباب؟ بدليل قلة الشيوخ. كم واحدة في عيلتكم يا بنتي، أنت كم واحدة في عيلتكم عندها 90 سنة، عندها 80 سنة، عندها 70 سنة؟ ده لو فيه يتعدى على الصوابع. يبقى قلة الشيوخ الناس الكبار في السن قلتهم فينا دليل على أن الموت أكثره يقع في الشباب. انت عمرك يا بنتي ما قرأت قول الشاعر فكم من شاب امسى ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ذاقوا ظلمة القبر. انت مالكيش اي صحبة ماتت في سن الشباب؟ مالكيش قريبة ماتت في سن الشباب؟ ما تعرفيش واحدة ماتت في عز شبابها؟ ما انت ممكن بكرة تبقي مكانها. بادري يا بنتي والله العظيم انا عايز مصلحتك، بادري الى طاعة الله عز وجل قبل ان ينزل بك الموت وتنقلين الى القبر، الى الحفرة المظلمة، الى بيت الدود. تقول ايه ربنا ساعتها وحضرتك ليه مش عايزة تلبس الحجاب؟ تقول لي انا هلبسه، والله العظيم ما يلبسه، بس لما اتجوز، لما يجي ابن الحلال، اما يجي لي عدلي. اقول لها طيب وهو في رجل صالح بيتجوز واحدة متبرجة؟ لا، مفيش واحد صالح بياخد واحدة عريانة، لان الصالح غيور، راجل دمه حامي مش بارد باهت كلاوي ساقعة او شايل الكلاوي خالص كما نقول. الصالح عنده غيرة، راجل حريص على عرضه، حريص على لحمه. فطول ما انت بالشكل ده مش هيجيلك واحد صالح، مش هيجيلك. ابن الحلال الصالح لا ياخذ الا التي اختارها رسول الله له. النبي اختار لنا فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله انا اعرف ناس يصلون على سطر ويسيبوا 20، في ناس لا تصلي. يقول لي بقى انا لو اتجوز اقول له هتاخد بنتي مين؟ يقول نفسي في واحدة محجبة، وهو ما بيصليش، لأنه شاف وعرف ما بقاش عنده ثقة إلا في اللي خرجت من بيت أب راجل وأخ راجل وعيلة كلها رجال يغارون على العرض. فوعى يا بنت الشيطان يضحك بعقلك لما يجيلي ابن الحلال. طب ما ممكن قبل ما يجي ابن الحلال يجي ملك الموت. هتقول ربنا إيه؟ وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ أنت بقى ليه رفضاه؟ قلت له بصراحة نفسي والله، بس خايفة زمايلي يتريقوا عليا، الناس هيسخروا مني. انت مش شايف الافلام والتمثيليات والكاريكاتيرات اللي ترسم فيها المحجبة ويطلعوا عليها نكت يتريقوا عليا؟ يا عم ده بيقولوا على المحجبة عفريتة، بيقولوا عفريتة لابسة خيمة متخلفة. يا عم لا، انا كده مريحة دماغي بدل ما حد يتريق علي. اقول لها يا امة الله اتستحين من العفاف؟ انت مكسوفة من ثياب العز؟ انت مكسوفة من العفاف والصيانة والستر؟ ده الفاسقة لا تستحي من سفورها يا بنتي. ده الشواذ النهاردة بيعلنوا شذوذهم ويطالبون بحقوقهم حتى في بلاد المسلمين. انت يا عزيزة يا غالية مكسوفة تلبسي الحجاب، مكسوفة من ثياب الستر والعفاف؟ لله وإنا إليه راجعون. وهو في حد يا بنتي الناس كل الناس رضيت عنه؟ هو حد منا يقدر يرضي كل الناس؟ ارضاء جميع الخلق غاية لن تدرك، مستحيلة مستحيلة. اصبري، البسي حجابك واصبري واسمعي لهذه البشرى حتى يطمئن قلبك. اسمعي، روى الترمذي وابو داود والحديث صحيح، صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. في رواية النبي قال للصحابة: اجر 50 منكم المتمسك بدينه النهاردة القابض عليه كالقابض على الجمر اجرب اجر 50 صحابي. يا بشراكي لو لبست الحجاب وان سخروا منك، يا بشراكي لو قبضت على دينك وان استهزأوا بك، لك اجر 50 صحابي. والله العظيم لو ما فيش فايدة من الحجاب الا ان احنا نفوز بهذا الثواب لكفى ووفى. وبعدين يا بنتي ما هم الجماعة الكفرة والفجرة والفسقة والدعار والزنادقة طول الزمان يسخرون من اهل الايمان. هو في نبي ما حدش يتريق عليه؟ في نبي ما يتقالوش يا مجنون؟ قالوا عن النبي شاعر ساحر كاهن مجنون. اسمعي الى هذه الايات لعلها تنزل بردا وسلاما على قلبك. قال تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ده موضوع مستمر، ده يلاقوا ناس المؤمنين يضحكوا عليهم ويتريقوا. واذا مروا بهم يتغامزون. شايف شايف كده؟ ده مؤدي المعشة ولابس جلابية بيضاء، لابس لي تلاجة اديال، لقوا مراته ماشية جنبه قال لابسة نقاب واسود في اسود، يا اخي عفريتة وكركر كركر كر التريقوا. واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. اما النهار شفت واحد ومراته مش عارف يعمل لها يخترع نكتة نكتة. واذا رأوهم، ده الجديد بقى الفسقة، لما يشوفوا الملتزمين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. لك يا هو الدين قال لك سيب دقنك كده؟ يا هو الدين قال لك لبس مرافق كده؟ امال الدين قال ايه يا حلو؟ البس سلسلة وطرقع لبانة واحلق كابوريا زي ما ابنك عامل؟ البس بنت جنس وستريتش وبادي وعرضها كده في سوق النخاسة؟ هو ده الدين اللي عجبك؟ ده مش دين النبي محمد. انت هكذا على مذهب الشيطان، لان الشيطان هو الذي يكشف السوءات. انما الايمان امرنا بالستر. وحضرتك ليه مش عايزه تلبسي الحجاب؟ والله يا اخي، والله يا ابني انا نفسي بس ما بطيقهوش في الحر. هلبس عبايه طويله كده وخمار وتحتي اشار، ما بطيقهوش في الحر ما بطيقهوش. طب ادينا في الشتاء البسي. ابدأي اصطلحي مع ربنا في الشتاء وقولي يا رب اعني على لبس الحجاب في الصيف وفي الشتاء. وبعدين انا بتعجب من اللي بتقول اصلي انا لا اطيقه في الحر، في حين بتشوفها هي برضو كشفة جسمها في الحر وفي البرد. الله، طب ما انت صبرة على البرد وكشفة جسمك في البرد عشان الموضة. انا ست شيك لازم امشي كده لابسه سواريهات مش عارف ايه بتاع في الشتاء وكشفة جسمها. من احنا ماشيين يا اخي واحد لابس الجلابيه الصوف وعليها عبايه وغطه ويعمل كده، وتلاقي واحده ماشيه لابسه ثياب منحسره فوق الركبتين. ما بتحسش دي؟ انت ما بتحسيش؟ ليه صبره على البرد طاعه للشيطان؟ ليه في الصيف كشفه جسمك ومتعرض جسمك للحر والشمس طاعه للشيطان؟ عشان الموضه. اصبري على طاعه الرحمن، اصبري لله. الصبر صبر على مقدور وصبر على مأمور وصبر عن محظور. اصبري لطاعة الله عز وجل. لماذا تصرين على المعصية ولا تصرين على الطاعة؟ ده عندك همة عالية وصبر وثبات على المعصية وما عندكش همة عالية وصبر وثبات على الطاعة. وبعدين يلي مش عايزة تلبسي عشان الدنيا حر، ربنا قال زمان للمنافقين، قال النبي يقول لهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وحضرتك ليه رد الحجاب؟ قلت له والله يا شيخ انا كل صحباتي مش محجبات، انا بنت في الجامعة بنت كده شيك لارج، كل بناتي ميمي وفلانة وفلانة ورانا وكذا ما مش محجبات، يعني هبقى شاذة في وسط زمايلي كده. كل صويحباتي لسنا محجبات وانا كسائر صويحباتي. والله يا بنتي هو كتر الفجور دليل على حله؟ هو عشان في فجور منتشر في الشله اللي انت فيه يبقى هم كويسين؟ ده ربنا قال في القران وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يا عم الشيخ انا زي بيت البنات زي بيت زمايلي. ده النبي يا بنتي قال لا يكن احدكم امعه، يعني دلدول ملوش راي. لا انت مسلمه لك شخصيه، تقولي اين امر الله؟ اين امر رسول الله؟ وتنفذيه. تقولي والله يا عم الشيخ انا دي واحده غيرها بقى، انا نفسي اتحجب بس خد بالك بقى بصراحه الحجاب حجاب القلب. ايه ماسك لي حلقه كامله عمال تتكلم بقالك ساعه الحجاب الحجاب الحجاب؟ يا عم الحجاب ده قشور، ده قشور. وتلاقي واحده ممثله او رقاصه تقول لك كده، تقول لك الحجاب حجاب القلب، ده الحجاب ده قشور. الناس المقشره دي، هو في حاجه في الدين اسمها قشور؟ الدين كله لب، الدين كله مهم، اي حاجه العظيم يامر بها تبقى عظيمه، اي حاجه النبي محمد يامر بها تبقى كبيره، تبقى قشور. طيب يا ستي وبعدين؟ الحجاب حجاب القلب، وانا قلبي ابيض بصراحه ومؤمنه وموحده بالله. طيب يا مؤمنه يا موحده بالله تزعمين ان قلبك عامر بالايمان؟ ايوه والله كذابه، والله كذابه. كل واحده مش محجبه تقول لك قلبي ما عامر بالايمان، لا كذابه. ليه؟ لان القلب لو كان سليم على طول الظاهر هينضبط بامر الله. إذ أن كل إناء ينضح بما فيه، إناء المسك ينضح مسكا هو إناء الزفت ينضح زفتا. لو قلبك ده نضيف سليم مش ممكن تمشي عريان، مستحيل مستحيل. وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ والله يا شيخ عندي هدوم كتيرة، أما أدوبها بقى إن شاء الله في عرق العافية أبقى ألبس الحجاب. أقول لها يا بنتي ده يمكن انت تموتي وتدوبي وهدومك تفضل بعد موتك، البسيها في بيتك واحنا حرمناكي منها، ما تلبسيها في بيتك. تزيني، ايوه الجنس والاستريتش في بيتك لجوزك البسي، تزيني بهذه الثياب السواريهات والكات في البيت بين اصدقائك من البنات، وايه المشكله؟ اديها لواحده من اخواتك تتزين بها لزوجها، ما ماشي احرقيها ولا ارميها ولا حاجه، ولا حرمناك انك تلبسي اغلى حاجه وحاجه انيقه وحاجه ما حرمكيش، بس نقول البسي لزوجك مش للرجال في عرض الطريق. تخرجين من البيت ولسان حالك يقول هل من راغب في الود والوصال؟ الا تنظرون لهذا الجمال؟ خرج من بيتك بثياب يصلح اكثرها لغرفه النوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. وحضرتك رفض برضو الحجاب ليه؟ تقولي بصراحه البنطلون يناسبني في الجامعة، البنطلون ثياب مناسب للشغل. أنا نفسي البنطلون دي مرة وهي خارجة كده تقف قدام المراية وتبص لشكلها وتفكر لحظة لله اللي أنت عاملاه ده؟ إيه المنظر اللي أنت خارجة بيه ده؟ أنت مش مكسوفة من ربنا يا بنتي؟ أنت مش خايفة إن ربنا يبعت عليك عذاب ويعملك آية للناس؟ إيه ده؟ وأين أبوها؟ وأين أخوه؟ وفين زوجها؟ اللي رايح بنفسه يشتري لابنته هذه الثياب. الناس دي مغيبة؟ الناس دي الغيرة ذبحت في قلوبها؟ الناس دي الرجولة ماتت في نفوسها؟ اللهم أحيي الرجولة والغيرة المخدرة في قلوب الذكور برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعدين حضرتك بقى رافضة الحجاب أنت كمان ليه؟ تقولي والله يا عم الشيخ أنا مش عارفة السنية دول منظرين للمرأة نظرة جنسية، كل حاجة الحجاب الحجاب، عندهم لوثة جنسية. بعض الصحفيين بيكتبوا كده، الجماعة الملتزمين دول عندهم لوثة جنسية، يا ترى يتصورون ان كل الناس عايزين يفتكوا بالمرأة وينتهكوا عرض المرأة، مع اننا لو خرجنا المرأة متبرجة باللي نفسها فيه ده هيسكن الشهوة في قلوب الشباب، لانه يبقى امر عادي غير ملفت للنظر. بالعكس لما بتكلفتوها كده كده الكده بموقظ الشهوة في قلوب الشباب. ايه ده؟ طب ما اوروبا هي يا مولانا، مولانا ايه بقى وهباب ايه؟ ما اوروبا ايه يا من تقول هذا الكلام الفاجر؟ اوروبا فيها الدعارة والعري والشذوذ، واكثر جرائم اغتصاب في العالم في اوروبا وامريكا. لم يرتووا بعد، لم يشبعوا بعد. الحجاب صيانة، الحجاب عفاف، الحجاب طهارة، الحجاب تكريم، الحجاب ايمان، الحجاب امر الله، الحجاب غيرة، الحجاب رجولة. اخيرا، انت مش عايزة تتحجبي ليه؟ تقول لي والله، وده اغرب ما سمعت، تقول لي الحجاب ينافي القرآن. ياه، ده المحجبة تعصى الله. تقول لي اه، طب ازاي يا فقيهة زمانك؟ تقول لي مش ربنا قال في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ اه قال كده. تقول لي اهو، لو كل واحدة بقى خارجة ان شاء الله متكلفتها يبقى الآية دي فين؟ هيغض بصرهم عن ايه؟ اقولها يا مفتية زمانك، الا يوجد في المجتمعات الاسلامية نصارى، يهود، مجوس، بوذيون يخرجون بغير حجاب نغض بصرنا عنه؟ الا يوجد مسلمات فاسقات؟ افي نغض بصرنا عنهم. الا يمكن ان المرأة المحجبة تنكشف فجأة انكشاف اضطراري تقع على الارض مثلا؟ يبقى هنا نغض بصرنا. ثم الآية عامة فيها امر بغض البصر ايضا عن عورات الرجال، فربنا بيقول يا رجالة غضوا ابصاركم عن كل العورات، عورات النساء وعورات الرجال. طب يا عم الشيخ انا محجبة، اقول لها الحجاب بقى اللي انت لابسه شكله ان شاء الله؟ الحجاب ده فيه اوصاف لازم يستوعب كل البدن او كل البدن عدا الوجه والكفين، لازم ما يكونش زينة في نفسه لانه بيغطي الزينة، فمش معقول يكون هو نفسه زينة. لازم ما يكونش خفيف يشف عما تحته، لازم ما يكونش ضيق مجسم يصف ما تحته، لازم تخرج به غير معطر ممنوع، لازم ما يشبهش ملابس الرجال، لازم ما يشبهش ملابس الكافرات، لازم ما يكونش لباس شهرة عاملة فيه الوان ومفرقع ومبرقع عشان تلتنظر. النهاردة بقى عندنا حجاب يحتاج الى حجاب، عندنا حجاب انا بسميه الحجاب المتبرج. الحلقة القادمة ان شاء الله بقى هنتكلم عن المحجبات حجاب تياني، والمحجبات حجاب كما امر الله وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاننا بدأنا نشوف مناظر عجيبة، لابسة اشار وحاجات مجسمة وبنطلون، انا محجبة بأمرة ايه؟ والله انت مش محجبة الحجاب اللي ربنا امر بيه ولا للنبي محمد امر بيه. الحلقة القادمة ان شاء الله نبين ما هو الحجاب بسرعة. ما حكم عمل المرأة؟ يجوز للمرأة ان تعمل اذا احتاجت للعمل، مش لاقي حد يصرف عليها، او احتاج العمل اليها، بشرط ان يكون العمل حلال ومنضبط بضوابط الشرع وتخرج بحجابها. موضوع الاشعار وبتاع ده انا قلت اتكلمت عنه. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ امر فيه خلاف، فمن قائل انه يشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل بدر، فلما قال له عمر انهم قد جيفوا قال ما انتم باسمع لي منهم، ومن قال انهم لا يسمعون وهذا خاص بالنبي، والامر من فضل الله انه لا ينبني عليه عمل. فهذه المسألة فيها خلاف. احنا هنكتفي بهذا القدر، وان كان عندي الكثير والله لكن الوقت عدى بسرعة سبحان الله. اسأل الله عز وجل ان ينفعني وينفع جميع السامعين بهذا الكلام، وان يجعله في موازين حسناتنا، وان يجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات طاهرات متطهرات، انه بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.